بلع الشيخ ريقه ثم أغمض عينيه وفتحهما وكأنه لا يصدق أذنيه، ثم قال: مولاي، هيا اخرج لهم وتكلم معهم كلهم، لا نفرق بين صبي وشيخ، ولا أبيض ولا أسود، ولا غني ولا فقير، ولا مسيحي ولا مسلم ولا يهودي، كل الفلاحين عندي سواء، إلا من يهرب ويترك أرضه فهو لا يصلح لشيء، ومن لا ينفع الناس فبدونه تستوي الأرض. جنودي سيتأكدون أن الأراضي ستوزع بالعدل بين الفلاحين، ولن يستولي عليها القوي ويعطي الضعيف الفتات. تقهقر الرجل إلى الوراء وهو يرفع يديه إلى رأسه تحية إلى بدر، وخرج وأخبر الناس بما سمع بالضبط. علت الهمسات والشهقات، البعض يقول: هذا لا يمكن، إنه فخ من الأمراء، والبعض يقول: من بدر؟ لا نعرف عنه شيئا إلا أنه ذبح الأمراء في القاهرة، لما يساعدنا؟ منذ متى يأتي الأعجمي ليساعدنا؟ من بدر؟ أكد الرجل الكلام، ولكن الريبة لم تترك قلوبهم. خرج بدر من خيمته فساد الصمت، فقال: كل ما قاله لكم الشيخ حق وصدق، ننتظر الحصاد لنأكل، فاذهبوا إلى حقولكم بسرعة. رفع الشيخ يده وصاح: فليحفظ الله بدرا الجمالي، فليبارك لنا فيه. ابتسم ثم قال: فليحفظ الله مولى الخليفة المستنصر بدر الجمالي، أمير الجيوش والسيد الأجل. ولكنه مستمر في الدعاء له وحده، النساء تزغرد والرجال تقبل بعضها بعضا وتتبادل التهاني. نظر إليه عبد الوهاب ثم قال: مولاي، ألا تخاف غيرة الخليفة؟ قال وكأنه لا يسمعه: الأصعب قادم، الدلتا دوما أسهل من الصعيد. نرتاح يا مولاي، لا راحة والجوع في الهواء حولنا، نبدأ في بناء الطرق الخربة والجسور والترع حتى يصل الطعام إلى كل أنحاء مصر. أذاع الخبر لكل أهل مصر والشام: ستفتح القاهرة أبوابها لأهل مصر، وستتحصن بأبواب غير أبواب جوهر الصقلي، أبواب من الحجر تعيش 2000 عام أو يزيد، ستتسع لكل من يستطيع تعميرها بالخير والمال الحلال، لا مكوس على التجار من اليوم، يتاجرون في طريق آمن وسريع. من اليوم أدعو أنا سيف الإسلام بدر الجمالي كل تجار مصر وأثريائها الذين لجأوا إلى الشام وقت الشدة أن يعودوا ولهم الأمان والرعاية. من أغلق دكانه يفتحه، ومن خاف بطش اللصوص يعرف أني سأوفر الأمان بلا ثمن ولا رعب وخوف مثل بني لواتا. السيد الأجل يدعو أهل مصر للتجارة بلا طمع ولا فساد. كل الأعراف تختفي اليوم، من كان يدفع الإتاوات لرجال الشرطة ليغضوا البصر، ومن كان يدفع المال ليتسنى له البيع بسعر أغلى لا مكان له عندنا. لا احتكار في التجارة ولا فساد. بدر الجمالي ذبح 20,000 فاسد وسيذبح أكثر منهم، سيبطش بكل من يحتكر من التجار ورجال الشرطة من كل لون، التركي، المغربي، الأرمني والمصري. من يريد العمل بعدل وتقوى فمكانه مصر، ومن أراد بأهلها السوء فليرحل بلا رجعة قبل أن يقتل. لن تأخذني شفقة ولا رحمة مع من يضر بمصر، مصر تستحق أفضل من هذا، وكف الأذى عن الناس من أصول ديننا. أعطي الأمان لكل من يعمر القاهرة، بيوتها الخريبة غنيمة لمن يعود إلى مصر أو يريد عمارتها، للتجار الأمان ولكن بلا احتكار. واعلموا يا أهل مصر أني سأقضي كل أيامي أراقب أحوال البلاد ليلا نهارا، لا أسوار حول قصري ولا حاجب يمنع دخول المظلوم، سأسير في الأسواق بنفسي وسأتأكد من أن أحدا لا يبخس الناس أشياءهم. انتهى عهد العبث بأرزاق الناس وعهد تعنت الحكام والقضاء، اليوم أذبح وزيرا وقاضيا حكم 7 أعوام أمام أعين المصريين بلا هوادة ولا رحمة. علت صيحات الهتاف لبدر الجمالي حتى وصل صداها إلى قصر الخليفة نفسه، وقبل مرور شهر عاد الهاربون من الخارج لتعمير القاهرة. وكلما غفى تاجر وعاد إلى عاداته القديمة تذكر مشهد ذبح الوزير والقاضي ابن أبي كدينة، وبدا بدر رجلا لا يهاب الشيوخ الظالمة ولا يعتمد على القضاء. كلما تذكر هذا تاجر عاد إلى أدراجه واستغفر الله ودعا لبدر الجمالي. احتضنته عيناها ممتلئتان بالبؤس، ولكن وجوده حولها سوف يطغى على ما سمعت. زوجها قتل 20,000 رجل وسبى نساءهم وباعهن في الأسواق بأبخس الأسعار ليكون ذلك مثلا لكل من يجرؤ ويعيث في الأرض فسادا. وهل كان عليه أن يسرف في القتل؟ ألم يكن يستطيع أن يعفو عن النساء؟ أقسمت أن تثق به وتعرف أنها لا تستطيع أن تتدخل فيما يفعل. كيف ترى ما لا يرى هو؟ كيف تجد اللين والرحمة في أعماقه وهو يتصرف كالوحوش التي تدافع عن أرضها؟ تعرف ما سيقول، سيقول إنه يدافع عن المظلوم ويرهب الظالم. سيقول إنه وضع نصب عينيه مصر، لا يريد أن يراها خرابا مهما كلفه الأمر. تراه يعمل ليلا ونهارا، لم تعرف هذا الإتقان في العمل من قبل، يقرأ ويفهم ويتكلم مع الشيوخ ثم ينفي ويقتل بعضهم ويرفع شأن القليلين. تعرف الشك في عينيه، تتحسس خطواته المحسوبة، وكأن الفشل ليس خيارا. فلو غفل أو نسي يجد نفسه مذبوحا وأولاده عبيدا وزوجته جارية لألد أعدائه. حملت ابنها على كتفها وأعطته له فقال: جعفر المظفر. قالت: أتمنى أن أعرف صديقك الذي يدعى جعفر يا بدر. هو غير كل البشر، لا يطمع، والأهم لا يخاف. قالت وهي تريح رأسها على صدره: أريد أن أصنع الحلوى لكل أهل مصر، ما رأيك؟ أطرق قليلا ثم قال: سأشرع في بناء قصر في حارة برجوان وأطلق عليه اسم جعفر، قصر المظفر، ومن هذا القصر سيأكل كل أهل مصر في كل موسم وعيد. لن أوزع اللحم فقط كأحمد بن طولون، ولكني سأوزع الحلوى أيضا، أنت تشرفين على صناعتها، مصر ستعود أغنى البلاد، بلاد العجائب والسحر كما كانت. هذا عهد أخذته على نفسي. قالت في بعض القلق: أولادك يا بدر ربما يغضبون، لا تطلق اسم جعفر على القصر. هو أصغر أولادي وابنك أنت. أتوسل إليك ألا تفتح النار علينا، الملك يذهب العقول والغيرة أول الطرق إلى النار. فرون، لدي 3 أولاد، أحمد الأوحد هو من سيخلفني، ومن سيساعده هو محمد أبو القاسم الأفضل، وجعفر سيعمل في الجيش. هذا أمر مني لأولادي. أتفكر في من سيخلفك على حكم مصر يا بدر وهي لخليفة بني عبيد؟ الكنز ليس لمن يجده، بل لمن يحافظ عليه. خلع عليه الخليفة العقد المنظوم بالجوهر، وبدل الذهب عن برن لأن الذهب شح في مصر، وألبسه طيلسان قاضي القضاء، وألغى ديوان أم المستنصر كما أشار عليه بدر، وأصبح اسم الجمالي يتردد في الحارات من الفسطاط إلى أقاصي الصعيد. كلما تلقب بلقب ازداد قلقه، أن يؤتى الملك شيء وأن يحافظ عليه شيء آخر. ما دام عامر بن حمزة موجودا على قيد الحياة فالدنيا لا تستقيم، كيف لرجل واحد أن يقلق منامه هكذا؟ سيتذكر وجوده كل يوم ويبحث عنه حتى يفتك به. ألح بدر في طلب الشيخ جعفر، بحث عنه الجنود في كل أركان مصر حتى عرفوا أنه يقطن المقطم، يتخذ من أحد الكهوف مكانا للعبادة ولا يبرح المكان مهما حدث. ولكن الأمير ألح في طلبه فحملوه عنوة إلى قصر الأمير دخل على الأمير وهو محمول من 5 رجال، وما إن دخل حتى صرف بدر الرجال وطلب من جعفر أن يجلس بجانبه. كان رجلا ضئيلا هزيلا، فأمر بدر بإحضار الطعام. قال الشيخ جعفر: أنا لا آكل طعام الملوك، أشرب ليمونا بالسفرجل فقط. أتريد أن تحبسني يا أمير؟ بل أريد أن أرفع من شأنك. لا شأن لي مع الحكام، من يحب نفسه ولا يرى غيرها يغدر كالأسد الملك بالضبط عندما يشعر بأي ضجر. لن أغدر بك يا جعفر. لأنك تظن أني بلا قدرة، ومع ذلك تحب في شجاعتي وجنوني. يعجبني الصدق دوما، أريد أن أتعلم منك. تجرني إلى قصرك محمولا رغما عني، ثم تطلب مني أن أعلمك، كأنك ترغم الملائكة أن تدخلك الجنة وإلا قتلتها. أترى نفسك كالملائكة يا جعفر وتقول عني إني مغرور؟ لا، كنت أعطي لك مثلا. سيفك لا يخيفني يا بدر. أفقدت عقلك؟ لا تنطق اسمي حتى لو كنا أصدقاء، قل السيد الأجل. نظر إليه جعفر في ذهول ثم قال: إياك أن تكون قد صدقت نفسك يا أرمني وظننت أنك حقا السيد الأجل. من السيد غيري؟ رفع جعفر إصبعه ثم قال: لا سيد غيره هو، ولا جلال أقوى من جلاله. أعرف، أعني من السيد الأجل هنا على الأرض. هو أيضا يا بدر. لو أردت أن تتعلم فأتي إلي في جبل المقطم، من فوق الجبل ترى كل مصر. أنصحك أن تتسلق الجبل وحدك، فطلوع الجبال يحتاج إلى ضبط النفس والصبر، وعندما تصل إلى قمته تذكر أنك صغير كالبعوضة أو أصغر. ها أنت تثير أعصابي، لو ضربت عنقك الآن أستريح. ألم أقل لك لا طاقة لي بحياة الأمراء؟ أنت يا بدر لست بالرجل العادي. هذا صحيح، ولكن الغرور يتبعه مصير فرعون موسى. لست مغرورا، أعرف قدر نفسي وجهدي وما أعطي من روحي من أجل هذا البلد. قال جعفر وكأنه لم يسمعه: يقولون إن رمال المقطم مباركة، تشفي المرضى وتشي برائحة الجنة، هل استنشقتها من قبل أو وضعتها على قلبك لتهدئ لهيبك؟ أترى الدنيا خيرا أم شرا؟ الشر غالب دوما. لأن الخير لا لون له، ولكنه يفتح كل الأبواب. احكي لي عن الحب. يؤرقك حبك لامرأة واحدة. لا أرى غيرها. يؤرقني أنها تتحكم دون أن تدري. وبدر يتمنى أن يبقى هو المتحكم دوما. ألم أقل لك إن الغرور آفة؟ قال بدر وكأنه يكلم نفسه: كلما أعطت شعرت بالوهن أكثر وأكثر، وكلما رأيت الخير يفيض من بين أضلعها خارت كل قواي. أترى فيها ما تريد أن تكون أم ما تحلم بوجوده حولك؟ أترى فيها أختا وأما وطفلا؟ لا أعرف، ولكن يزعجني الإحساس الذي أشعر به حولها. ابتسم جعفر قائلا: تدرك حجمك حينها، وتعرف أنك لا تسيطر على قلبك. هذه أول خطوة للوصول. في الحب دوما وصول. أحب عبادة لتحبه هو. هو مهيمن دون أن يطلب الكثير، هو يحمي دون جباية، ويعطي دون طلب في المقابل. هو يعلمنا أن الرحمة دوما أقصر الطرق إليه. تجد امرأة صادقة فقد أصبت الهدف يا رجل، هذه منحة لا يقابلها الكثيرون. ساد الصمت، ثم قال جعفر: ما اسمك يا بدر؟ يا أحمق، ها أنت تقول اسمي. آرام، هل تتذكره؟ كيف عرفت هذا الاسم؟ أنت وساحرة الهرم سواء. الله يذهلنا بعطائه وبأقداره. الأقدار منه يا أرمني، لكل نفس هدف. بعضنا يأتي إلى الأرض ثم يرحل كالذباب ليزعج من حوله ولا يتذكره أحد، وبعضنا يأتي كالضباع ليتذكره الناس بالخوف والاشمئزاز، وبعضنا يأتي إليها بتكليف مكتوب قبل الولادة. كلمات المجاذيب كلها جنون، ولكن المكذوب عرف اسمك. مد جعفر يده ووضعها على قلب بدر ثم قال: ستبحث عن وطن وعن السكينة ولن تجدها سوى فوق سفح جبل المقطم، وسيتساءل الناس في حيرة: لما يبني بدر الجمالي مسجدا فوق الجبل؟ أهو ضريح أم مكان عبادة أم مكان مراقبة للعدو؟ ولن يعرف الإجابة سواي يا بدر. أنت خرف، من يبني مسجده بعيدا عن الناس؟ ولما أبني مسجدا لا يصل إليه المصلي إلا بشق الأنفس؟ لأنك بدر. هل أنت بدر؟ لو أدركت أنك مكلف تصبح مهمتك أسهل. يختار الله من بين كل العالم طفلا أرمنيا يدعى آرام، وماذا يفعل هذا الطفل؟ ينقذ أهل مصر. هل تتصور هذا؟ يذكرنا الجليل أننا كلنا مرتبطون ومعلقون برحمته من أقصى الشرق لأقصى الغرب، ومن أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ولكننا لا نتعلم. ها نحن نقسم البشر إلى مذاهب وخلفاء، خليفة عباسي وآخر فاطمي، سلاجقة وفرنج، أبيض وأسود، بينما لو نظرت للأحجار تعرف أن بداخلها دوما رمالا مهما كان موطنها. ألم تزل تحب الزمرد؟ نظر إليه بدر بلا كلمة، فأكمل جعفر: الخلفاء لا أهتم بهم، والمذاهب لا تعنيني، هي زينة وتفاخر، وأنا أتجرد من كل هذا. بداخلك الزاهد والطامع، العارف والجاهل، المغرور والمتواضع، وبداخلك هم ثقيل، وكلما ثقل الهم خف القلب وتخلى. ترى أمكلف أنت يا آرام أن تبني ما يبقى إلى أبد الآبدين، أم مكلف أنت أن تنقذ من يستحق الإنقاذ؟ يوما ما لن يتذكر الخلق مذهبك، فهو لا يهم. من يبني يبقى، ومن يعمر لا ينساه الأنام بعد 1000 عام أو يزيد. ابقى معنا. أنا معك. ابقى معنا. هل فقدت عقلك؟ أنا معك. ابقى معنا. معك أين؟ ردد جعفر وهو يجري بعيدا: لو أردت رؤيتي فأت إلي، وإلا لن تسمع صوتي. ابقى معنا. 10. الحرب في الصعيد كانت أشد ضراوة، فهو يحارب القبائل المستأثرة بالمال، ويحارب الأمراء الفارين منه. هذه حرب وجود، غير حرب الدلتا. ولو انهزم بدر الجمالي فلا أمل لبني عبيد. قبائل لا حصر لها تحاربه: جهينة، الثعالبة، الجعافرة، غير اللصوص والجنود التي تريد استعادة قوتها. جنوده من المصريين 10,000 جندي وعدهم بالعطايا، أكثرهم من المشاة، لا وقت لديه ليدربهم على الخيل. عند حدود طوخ وقف بجيشه يترقب، وعرف من البصاصين أن الجيش الذي ينتظره قوامه 40,000 رجل. نصب خيمته ثم وضع الخطة في إحكام وهدوء مع الجنود. سيضرب ليلا، وقبل الضرب سيشعل عيدان القصب ليرهب المقاتلين وينتقم للمزارعين ممن أخذ حقهم من قبل. وقبل كل شيء أراد أن يضيء الطريق لجنوده. سيعيد فتح الصعيد مرة أخرى، ويبدأ بطوخ حتى الجنوب. هو يعرف أن استتباب الأمن في أسوان سيكون صعب المراس مع وجود كنز الدولة هناك. يتوقع ثورته، ويتوقع أن يجرب كل من في مصر شدته، وأن يسبروا أغواره ويمتحنوا صبره وقدرته. هكذا هو الحال مع كل من يأتي جديدا، ولكن بدر ليس جديدا على مصر حتى ولو لم يحكمها إلا من شهور. كان في مقدمة الجيش يمتطي جواده، يرفع سيفه ويضرب برمحه. استمرت الحرب أياما. اصطحب معه ولديه أحمد ومحمد. أحمد قد قارب 20 ومحمد في حوالي 12. أمرهما أن يبقيا معه في خيمته ويتعلما القتال، فهو يريدهما هنا طوال العمر في مصر، يحكمانها ويديران شأنها من بعده. في اليوم العاشر كان قد وصل إلى أسوان، وثار كنز الدولة كما توقع، وخرج له وهو يطلب من المصريين عدم التدخل. خطب في كل كورة وكل بلد، قال إنه لم يأتي ليحارب أهل مصر بل ليحميهم، وإن هذه حرب لا دخل لهم بها، ووعدهم بما وعد به أهل الدلتا، ذا عصيته في الصعيد قبل أن يأتي. ومن المزارعون أنفسهم بأراض بلا احتكار يزرعونها في أمان. سمعوا عن قوة الأمير وعدل الأمير، ولم يصدقوا أن هناك أميرا من العجم أو العرب سيمنع الاحتكار، ولكنه فعل ذلك في الوجه البحري، فلا بد أن هذا حقيقي. هذا ليس فارسا من حلوى كالذي صنعه أحفاد جوهر الصقلي، هذا رجل مثلهم يهتم بأمرهم، ولم يعتادوا أن يهتم أحد بأمرهم. قبل أن يخرج من خيمته للقاء المخربين وقاطع الطرق في أسوان، قال لولديه: عندما تصبحان قائدين يا أحمد أنت ومحمد، تهجمان قبل جنودكما، فما فائدة القائد الذي يبقى في خيمته ويحث الجنود على القتال؟ هز الولدان رأسيهما وخرج هو. هذه حرب قاطعي طرق، يأتون من كل الجوانب ويختبئون وسط الأشجار ويخرجون من البيوت. أنهكت الحرب الجنود ولكنهم استمروا. صاح فيهم بدر: إنها بلدهم وإنهم يحاربون من أجل أهلهم. بث فيهم الحماس وخرج ليلا مع السرايا. عامر بن حمزة كان يتتبع خطواته، يعرف أسلوب بدر في القتال ومتى يخرج ومتى يتخفى. سلط اللصوص ووعدهم بأن من يأتي برقبة بدر له كل خراج مصر. تتبع اللص الملثم خطى القائد، ثم رمى برمحه من أعلى الجبل فأصاب كتف بدر في سرعة وحرفية وتلاشى من الأفق. صرخ الجنود فأشار إليهم بدر بالصمت، ثم عاد إلى خيمته في انتظار الطبيب. جاء الطبيب مرتجفا، وأذيعت أخبار إصابة بدر الجمالي في أنحاء مصر كلها. فرح البعض بالخبر وحزن كثيرون، كانوا ينتظرون المنقذ والفارس الشجاع الذي لم يعاصروه إلا في أحلامهم. كان كالفارس المعلق على دكاكين الحلوى، فارس بالطيلسان والحصان القوي، يرتدي تاج الملوك وينتهي به الأمر في معدة الأطفال. ها هو الفارس ذو الطعم اللذيذ يذوب في فم الطامع واللص، ها هو بطعمه العذب لا يبقى ليشهد على نهوض أو انتصار. بكت بعض النساء وازداد هم بعض الرجال، خاصة الفقراء والمحتاجين. بدر الجمالي أصيب وإصابته خطيرة. ضاع الحلم قبل أن يبدأ الفرح. احتضنت ابنها الوليد وأغلقت عليها باب حجرتها هنيها، والدنيا فقدت الضوء وكل الطرق ضلال. دخلت عليها حفصة قائلة: فرون، كلي يا ابنتي من أجل ابنك ولا تخافي، الجنود هنا يحموننا، بدر لم يترك هنا بلا حماية. همست في حسرة: أعشقه يا حفصة، كيف غضبت منه يوما، لو عاد أقسم أن أنفذ له كل ما يريد، ربما لم أخبره كم أحبه. هل أخبرته؟ أخبرته كل يوم، صدقيني هو يعرف يا ابنتي وسيعود. الجنود دوما تصاب في الحروب، أشعر بالذنب. أنت دوما تشعرين بالذنب، مع أن الإيمان يقوي العزيمة والثقة. جاهدي نفسك اللوامة، أريد أن أذهب إليه. هل فقدت عقلك؟ تذهبين إلى أين؟ أينما يوجد هو. وبينما بدر يحارب في الصعيد، كان جيش أتسز وحليفه تركان بن الأمير الدكز الذي قتله بدر، وعامر بن حمزة قد وصلوا إلى الدلتا. هذا أنسب وقت لاحتلال مصر، والسلاجقة قد تمكنوا من أغلب الشام، وعندما يأخذون مصر يكونون قد انتصروا انتصارا أكبر من كل التوقعات. عاثوا في الأرض فسادا، قتلوا الفلاحين وسبوا نساءهم، سرقوا ما تبقى للفلاحين من غلة وقمح وأي جواهر أو ذهب. كرههم الناس بعد يومين، وبلغ بدرا الأنباء وهو جريح. بلغته الأنباء والطبيب ينزع الرمح من بين أضلع كتفه، عض على شفتيه وسط دموع أولاده وهو يفكر في انتهاء عصره قبل البدء. لا رجاله تكفي لمحاربة السلاجقة ولا سلاحه وعتاده، لا بد أن يثني على عامر، فقد عرف كيف يختار الوقت. قال للطبيب: هذا ليس رمحا مسموما. فقال الطبيب: لا يا مولاي، حمدا لله. نظر إلى عبد الوهاب ثم قال: هذا موسم الحج والرجال بدأوا الطريق، كم رجلا في طريقهم إلى الحج هذا العام؟ نظر إليه عبد الوهاب في ذهول، لم يتوقع هذا السؤال في هذا الوقت اللعين. قال: سأعرف يا مولاي، أريدك أن تعرف اليوم وتخبرني. كان جالسا يأكل عندما دخل عليه عبد الوهاب قائلا: 3000 رجل يا مولاي، هم في الصعيد في الطريق إلى الحجاز، فلتأتي بهم. مولاي، ائتني بهم، قل لهم أن يجاهدوا في سبيل الله ويمنعوا دخول السلاجقة مصر، هذا خير من الحج هذا العام. كيف يذهبون إلى بيت الله وبيوتهم وزوجاتهم بين يدي السلاجقة؟ أخبرهم أن هذا أمر الأمير، وأن بدرا الجمالي يعدهم بالعطايا والغنائم. مولاي، هذه سابقة لم نسمع عنها من قبل، هي أيام مختلفة تحتاج إلى تفكير مختلف. أريدهم قبل مرور أسبوع وأعلن النفير العام، أريد مصريين أكثر في الجيش في هذا الأسبوع. انتظر، عند وصول الرجال ننهي ما بدأنا هنا ونذهب للقاء أتسز وجيشه في الدلتا. هناك قبائل عربية أقسمت الولاء لنا وهي تساعدنا منذ البداية. أريدك أن تبحث عن القبائل التي ساعدت السلاجقة، لابد أن تراجعهم، فسوف يندم البعض الآن وينضمون إلينا. هذا أمر جلل يحتاج إلى رجل محنك. ثم قام وهو يمسك بجرحه وقال: بعد الانتصار لابد من البناء، أريد أن يقترن اسمي دوما بنصر وبناء معا. نبدأ بهذا البلد، نبني مسجدا هنا ونسميه مسجد النصر، ليتذكرنا كل من يصلي إلى أبد الآبدين. شرع بدر في بناء مسجد النصر في إسنا حتى قبل الذهاب لمواجهة السلاجقة في الدلتا، وتحالف مع بعض القبائل العربية هناك، وأعطى القاضي أبا الحسيني بن نصر مسؤولية تكملة المسجد، فهو أحد أعيان البلاد وله هيبته واحترامه. نظر إليه أولاده في انبهار، انحنى محمد ولثم ثيابه وهو يقول: مولاي لا يخسر معركة. لأني أدخلها بصدق، الصدق ينجي. انتصرت على جيشين في نفس الوقت، جيش في الصعيد وآخر في الدلتا. الانتصار على السلاجقة كان بمساعدة القبائل التي انقلبت على السلاجقة، وبمساعدة أهل مصر من الجنود والحجاج. انتصار لمصر ومن مصر، ثبت أطناب خيام بدر في مصر وفي قلوب المصريين. هذا أصعب لو تعلمون. بكت النساء فرحا ودعت الرجال باسمه بعد الصلاة. أصبح كل أهل مصر يعرفون الأمير، لا يعرفون من يكون ولا ماذا سيصبح في مصر. تمنوا ألا يقتل وألا يرحل، فليبقى الرجل الذي يعمل من أجلهم، فليبقى نصير أهل مصر. منذ عرفت بإصابته وهي تغلق حجرتها عليها ولا تأكل ولا تتكلم مع أحد، 10 أيام مرت وهي على هذا الحال، حتى بعثت حفصة إلى بدر الجمالي بما حدث، حثته أن يطمئن زوجته، لم يجب، كان قد نصب الخيام على أطراف الفسطاط، وفي طريقه للعودة إلى القاهرة جاء النبأ إلى فرون، فأمرت الجنود بأن يأخذوها إليه. تردد الجنود ولكنها ألحت، فاصطحبوها إلى خيمة الأمير. كان يتكلم مع جنوده عندما دخلت عليه فجأة وانحنت ولثمت رداءه. قال في استياء وذهول: كيف جئت إلى هنا؟ هل فقدت عقلك؟ نكست رأسها وبقيت ساكنة. صرف الحضور فقالت في شموخ: هو خطأي أنا، لا تعاقب الجنود، عاقبني أنا، أنا من صممت على المجيء إليك يا مولاي والاطمئنان عليك بنفسي. صاح في وجهها: لا بد أن تنفذي أوامري، هل تسمعين؟ ليس لدي وقت للقلق عليك ولا البحث عنك وعن مكان ذهابك، هذا لن يحدث مرة أخرى، والآن ستذهبين إلى حيث جئت حالا. هزت رأسها بالنفي وهي تنظر إليه وقالت: ليس قبل أن أرى إصابتك. أمسك بيدها ليخرجها من الخيمة، فهمست: أتوسل إليك أن أبقى معك دقائق لا أكثر، أطمئن عليك ثم أعود. لا، قاومته بكل قوتها، ولكنها لم تستطع أن تمنعه من جرها خارج الخيمة. نادى على الجنود قائلا: عودوا بها ولا تستمعوا لأحد غيري حتى لا أقطع رقابكم جميعا. عندما عاد كانت تعرف غضبه وتنتظره، فتح الباب في قوة وقال: هذا لن يحدث مرة أخرى ما دمت حيا، هل تسمعين؟ نظرت إليه قائلة: أسمع. اقتربت فرفع يده يأمرها بالابتعاد، ثم خلع رداءه. رأت الجرح في كتفه، كان مغطى بالأعشاب والكتان. وضعت يدها على فمها لتمنع الصرخة، واتجهت إليه في تلقائية وطوقت ظهره وهي تقبل موضع الجرح وتقول: حمدا لله على سلامتك، لما ذهبت بنفسك؟ لما عليك أن تذهب بنفسك؟ ولو فقدتك فماذا أفعل؟ ولو... قاطعها: هذا جنون، أفيقي يا فرون، لا يمكن أن تستمري هكذا، تتصرفين بلا حساب. أحكمت ذراعيها على بطنه وقالت: فلتحاسبني، ولكن ليس الآن، كدت أموت دونك. وضع يديه على ذراعيها، مر بهما عليهما والغضب يتلاشى بلا إرادة، ثم استدار لها قائلا وهو يتصنع الحسم: سأحاسبك على فعلتك وعلى مجيئك وعلى... قبلته في قوة حتى كادت تتوقف أنفاسها، ثم قالت وهي تلهث: حاسبني بعد حين، ليس الآن. دفع بها إلى مخدعهما وغاص في لهيب شغفها. كان متعبا، متعبا من التفكير ومن الأخطار ومن الحسابات المعقدة. كيف لصدرها أن يمتص كل هذا البغض الذي يحيط به وكل القبح الذي يحوم حوله؟ كيف لصدر امرأة أن يمتد فيحيط العقارب المختبئة وراء الأحجار والنباتات الشيطانية التي تمتص الدماء؟ الوحوش دوما بفم مفتوح يريد المزيد. القدرة تأتي بالهم، والهم ثقيل كالأحجار على ظهر طفل لم يبلغ بعد. الطفل يلهث والحمل لا يقل ولا يختفي قط. كرمها من الصعب شرحه، تعطي نفسها بلا تردد ولا مفاوضات، تردد كلمات الحب واللهفة حتى لو بقي ساكنا. ارتعشت عيناها لحظات الوصول، عندما تترك نفسها معه تصبح بضعة من رقائق الحلوى الرقيقة، إما أن يحطمها بين يديه وإما أن يبقي عليها. تعرف سيطرته عليها ولا حيلة لها فيها. أغمض عينيه فابتعدت عنه ونظرت إليه ومرت بأصابعها على وجهه ثم رقبته وصدره وهمست: أحبك. ابتسم وهو لم يزل مغمض العينين، ثم قال: هذا لا يعفيك من العقاب، كل ما فعلته... قاطعته: أعرف، كنت فقط أريد أن أخبرك بكم أحبك، خفت عليك فربما لا تعرف. ابتسم قائلا: ولكني أعرف. شدها إليه وحبسها بذراعيه وقال: عقاب طويل بيننا، اليوم وغدا وبعد غد. كانت أياما طويلة بدونك. 11. في دمشق كانت حرب بدر الجمالي الأشرس، لم تكن بالسيوف. أراد القضاء على الأعداء الذين يعرفهم، وكان هناك الأعداء الذين لا يعرفهم. تركان كان أسهل الأعداء، يمكنه الوصول إليه، هو عدو واضح وصادق. ما يقلقه هم الأعداء الذين يملكون عطب الأفاعي مثل عامر بن حمزة. لم يدرك قدر مرارته ولا السم الذي يلبد بداخله قبل هجوم جيش السلاجقة. عامر بن حمزة منذ قرر والده الزواج من فرون وهو يعرف أن البؤس قد وصل إلى بيته، نوحت أمه يومها، قالت إن فرون تعشق الأرمني، كل دمشق تعرف حكايتها معه، فقد طلب الأرمني الزواج من والدها ورفض لأنه يعرف أن ابن حمدان في صفه، وطمع فيها حمزة. قالت لابنها إن فرون شيطانة وفاجرة وسوف تقضي على والده، وصدقت أمه. لم يصدق مشاهد بيعها في الأسواق، وأدرك أن الهدف هو ذل أختيه وليس ذل فرون. ألقت بنفسها بين ذراعي عشيقها ونسيت والده وذل أختيه، ثم ادعت الفضيلة وأنقذت أختيه. أقسم وأخذ عهدا على نفسه أن يذل بدرا الجمالي، لا يكفي قتل الأرمني، الذل أوفى من أي قتل. الجندي يعانق القتل ويتمناه، ولكنه يخشى الذل خشيته نار جهنم. تقرب من السلاجقة، تزوج ابنة أخي الأمير تيتش السلجوقي، ووعده أن الانتصار دوما حليفهم. واليوم انهزم جيش السلاجقة هزيمة الذليل في مصر بجنود من المصريين، بعضهم رجال كانوا في طريقهم إلى الحج، لذا لزم عليه تغيير الخطط والمسار، ولكن القضاء على بدر الجمالي أصبح هدفا يستحق العيش من أجله. ولو دمر مصر ودولة بني عبيد فلن يبالي، فلتذهب كل البلاد إلى الجحيم وليخمد لهيب النفس. لو استمرت الشدة في مصر كان أفضل وأسهل عليه القضاء على بدر، ولكن الأرمني الذي لابد أنه يتقن سحر الجان السفلي استطاع القضاء عليها في شهور. لا بأس، لم يزل في العمر الكثير، والصبر يؤدي إلى المعجزات. لا نوم ولا راحة لعامر بن حمزة إلا بعد الانتقام. رفض بدر الجمالي الوزارة مرة واثنتين، فأمير الجيوش لا يحتاج إلى أن يكون وزيرا، ولكنه لم يكن يستطيع تحمل فكرة أن يأخذ وزارة السيف والقلم غيره. هو من يستطيع، هو من تخلى، هو من لا يطمع ولا يتقبل العطايا، هو من تملكته مصر، فلما لا يتملك أيضا زمامها. نصبه الخليفة وزيرا للسيف والقلم، وأصبح أول وزير بمنصب كاف القضاة المسلمين. ارتدى الطيلسان والعقد الذي كان من المفروض أن يكون مرصعا بالذهب، ولكنه كان محشوا بالعنبر لخلو مصر من الذهب. منذ عامين جاء بدر إلى مصر سرا وهو يبسط سيطرته عليها، واليوم أقر الخليفة أن مصر كلها بين يدي أمير الجيوش، هو من يعين الدعاء والقضاء. قرأ الشيوخ آيات القرآن الكريم في حضرته، ونظر إليه أحدهم وبدأ يقرأ من سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر. رفع أمير الجيوش يده يطلب منه أن يتوقف عن تكملة الآية، وقال: صدق الله العظيم، لقد جاءت في مكانها، وجاء سكوتك عن تمام الآية أحسن، ولكن كل الجلوس يعرفون الآية ويرددون بقيتها حتى ولو دون الجهر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال بدر الجمالي: ما مضى كان سهلا، اليوم يبدأ بناء مصر وتحصينها، هذا أصعب كثيرا من الحروب، فليعن الله. فردد الرجال وأفراد جيشه: كل مصر تقف معك يا مولاي، يقولون إنك تنصر الفقراء والضعفاء، فليفعل الله الخير لنا. كان يوما عظيما في كل أنحاء مصر. جاء الأرمني ليبقى اليوم، تمصر ومزج دمه بالرمال ونفسه بمصيرها وروحه بأشجار القصب ومياه النيل العذبة. عرف وأدرك، وعندما قام من مكانه كان كل أهل مصر في انتظار رؤيته وتهنئته، وضعوا كل آمالهم بين راحتيه، كل ما ضاع وكل ما بقي، كل ما هو آت وما سيكون. كل أم تبقى لها ولد، وكل رجل تمنى أن يستر ابنته، كانوا يتطلعون لبدر اليوم. جمعوا حبات السكر وألقوا بها في طريقه وهم يهتفون: أمير الجيوش، فليحفظ الله أمير الجيوش. ابتسم في رضا وعيناه على جبل المقطم. اليوم يرى نفسه في قوة الجبل وصلابته، حتى ولو لم يبلغ طوله، للفوز طعم العسل وهشاشة القطائف المقلية في زيت السمسم. انحنى له من انحنى، ودعا له من دعا، والأطفال تجري لترى وجهه وسط الزحام وتهتف باسمه. بنى قصره في حارة برجوان، وقرر أن يرسم لمصر خريطة جديدة كلها ورود وعمائر وذهب وزمرد، الكثير من الزمرد. ما تريده بشدة ستفقده بقسوة، وما تتوق إليه ستحرم منه عنوة. عبس وجهه وهو يتذكر أستاذه، تعلم من جمال الدولة القوة، ولكنه كذب وقسى بكلماته. سيثبت لأستاذه أنه سيحصل على كل ما يريد، لا أحد يستطيع أن يحرم أمير الجيوش من أي شيء عنوة. ومن اليوم سيجمع الزمرد من كل العالم، يريد أن يحصل على آلاف القطع من الزمرد. أترى يا أستاذ، ما أخذته أنت ظلما، سأرده أنا بيدي. أن تتزوج والي عكا ممكن، أما أن تتزوج ملك مصر فهذا يصعب عليها. لا تدري لما لم تشعر بالراحة حتى مع رغبتها في فوزه ونصرته والأمان لمصر. خشيت على نفسها من القادم، لن تسأل مع من سيقضي لياليه، ولن تبحث عن من تهيم بزوجها ومن تتمناه. لابد أن تقنع نفسها بهذا، ولا تستطيع، منذ عشقته والأنانية دوما تنتصر، وهوى النفس يغمر كل الجسد والروح. من تكون هي؟ لا هي ابنة ملك ولا أخت خليفة. إذا كان بدر قد زوج ابنته من الخليفة المستنصر، فكيف لن يتزوج هو من إحدى بنات عائلة الخليفة؟ ومن تكون هي؟ زوجة بدر الجمالي؟ لما لا يكفيها هذا؟ بل لما يرعبها اللقب؟ سمح لها بالتدريس في جامع أحمد بن طولون على ألا تخبر أحدا من تكون، وسوف يحيط بها الجنود بملابس العامة طوال الوقت. في ساعات تدريسها في الجامع تهدأ النفس وتشعر أنها تستحق العيش، ولكن الأنانية داء لابد أن تعالجه. هرولت إلى حفصة معلمتها، أخبرتها بما يجيش في صدرها، فقالت في صبرها المعتاد: أنت تكرهين النجاح؟ لا، بل أتمناه، أنا أخاف سطوته وتملكه. تخافين على الرعية؟ بل على نفسي. اخرجي من نفسك يا فرون، أعرف أن هذا صعب، ولكن حاولي. لا أستطيع. أتعرفين يا حفصة، هو يحب نفسه وأنا أحب نفسي، هو يتملكه الطموح وأنا لا أعرف ماذا يتملكني. حبه وحب التدريس وحب عائلتك، أنت حفيدة جوهر الصقلي، لا تنسي هذا. لو كان بدر الجمالي أمير الجيوش فجدك كان أيضا أمير الجيوش، ولو كان بدر الجمالي قائدا أحبه أهل مصر فجوهر الصقلي هو من بنى القاهرة والأزهر ودخل مصر. لولاه لما كان لبني عبيد شأن في هذا البلد. قالت وكأنها لا تسمعها: يقولون إن بدرا أمر بسب الصحابة في المساجد. وهل تصدقينهم؟ لا، كيف يسب الصحابة إذا كانت زوجته على مذهب السنة؟ هو أفضل مني يا حفصة، هو يساعد الناس، أما أنا؟ لا توجد منافسة بين الزوج وزوجته يا فرون، أنتما روح واحدة. هو روحي، لكن سيكون عنده الكثير من الأرواح حوله. ألا تعرفين زوجك؟ لا يوجد قائد يضع مصر نصب عينيه ويغوص في حب النساء، لم أسمع عن ذلك من قبل. القائد يزهد في النساء والخمر وكل ما هو إسراف. يجمع الزمرد لمن؟ لا أعرف. لما لا تسألين؟ لا أجرؤ. احذري يا فرون أن تجعلي خوفك يشيد الحواجز بينك وبينه. صنعت له اليوم الكنافة، أخذت السميد ومزجته بيديها، ثم فركته بأصابعها بالسمن، ثم أضافت إليه عسل النحل وكورته على شكل أقراص ووضعتها جانبا. أخذت بعض الدقيق وفركته بالشيرج والماء، ثم كورته في شكل أقراص، ثم وضعت الأقراص الأولى فوق الثانية ولفت أطرافهما بمختم منقاش، ثم خبزتها. قرأت الكثير من القرآن وتمنت أن تسكن النفس، طغى الشوق على كل شيء آخر. أصبحت لا تتكلم معه سوى يومين في الأسبوع، أحيانا يكون خارج القاهرة، وأحيانا لا ينتهي من عمله سوى بعد الفجر. ولكن ما يهدئ نفسها هو أنه دوما يأتي إلى حجرتها حتى ولو بعد الفجر، ولو كانت نائمة يأخذها بين ذراعيه وينام ويخرج قبل أن تراه، وأحيانا يأتي في منتصف الليل ويغرقها في عشقه بلا كلمة، ثم يأخذها بين ذراعيه وينام. تشعر حينها أنه متعب يلوث بداخلها، ولا يريدها أن تتكلم ولا أن تضيع صفو النشوة ولحظات الوصول، فتزيد قبضتها على كتفه وتتنهد من فرط الحب بداخلها وتنام. ولكن اليوم قال إنه يريد أن يأكل العشاء معها. تذكرت الليالي التي قضياها معا في عكا في شرفة قصره يناجيان البدر والكواكب والنجوم، ما أجمل وجوده حولها. وضعت الحلوى ثم توقفت فجأة، أمسكت بقلبها. لما قال إنه يريد الحديث معها؟ ربما يريد أن يخبرها أنه سيتزوج. نعم، لا بد أنه سيتزوج. أمسكت برقبتها واختنقت وخرجت إلى الشرفة لتتنفس، ولكنها لم تستطع التنفس. شهقت وهي تدعو الله: يا رب اجعلني أصبر وأتحمل، أعرف أنه حقه ولكني لا أستطيع الصبر. يا رب أبعد عني الغيرة والحقد، اجعل قلبي سليما عند لقائك. لم تدري به وهو ينظر إليها حتى قال وهو يطبق ذراعيه ويقف وراءها: كلما دخلت عليك يا ابنة الحلواني أراك تدعين الله، أتمنى ألا تكوني تطلبين منه الصبر علي وتحمل معاشرتي. نظرت إليه في فزع، ثم أحنت رأسها وانحنت وقبلت رداءه قائلة: لا يا مولاي، هذا مستحيل، اعذرني، كنت مستغرقة في الصلاة. ثم أمسك بذراعها وشدها قائلا: مولاي، تعجبني منك يا فرون، ولكني أفضل بدر. نظرت إلى عينيه بعينين بائستين، ثم أمسكت بكفه وقربتها إلى فمها وقالت: بدر حبيبي. قبلت كفه في بطء وهو لم يزل ينظر إلى عينيها، ثم قالت: كل ما تفعله أدعمك فيه يا زوجي، كل شيء. أعرف أنك لم تأتي لتخبرني فلك مطلق الحرية، ولكن أريدك أن تعرف أني لن أغضب ولن أحزن ما دمت أنت سعيدا. ابتسم في تهكم ثم جلس وقال وهو ينتزع يده من يدها: تكذبين، اعتدتك صادقة، عيناك كلهما غضب وحزن، ترى ماذا يدور في عقلك يا فرون؟ دوما تفاجئينني بأفكارك. هل ظننت أني جئت أخبرك أني سأتزوج من بيت الخليفة مثلا؟ وضعت يدها على قلبها وسقطت دمعة بلا إرادة، فضحك قائلا: ها هي سعادتك تتبدى أمامي وتظهر بوضوح القمر المستدير المكتمل. نظرت إليه قائلة: بدر. اقترب منها ثم قال في رقة: كنت أفكر منذ أمس. بلعت ريقها وكان قربه يربكها كما أول مرة وأكثر. فيما تفكر؟ مر بأصابعه على شفتيها قائلا: إنني لم أقبلك كما أريد منذ فترة. امتزجت الأنفاس ثم مر بإصبعه على شفتها السفلى وكأنه يكتشفها من جديد، وقبلها قبلة غير كل القبل، سكب بداخلها فرحة الفوز والقدرة والانتصار والطمأنينة والتملك. قال في رقة بعد حين: أجمل ما في القدرة هو الاختيار. للسيد الأجل القدرة، وهو اختار منذ زمن، منذ وقعت عيناه على بنت طمعت في السكر في بيته ونظرت إليه بصدق وتوق يفيضان كالنهر المبارك. أتعرفينها؟ كانت ضربات قلبها على مسمع منه. قالت: لديك القدرة يا سيدي، ماذا ستفعل بها؟ هل ستتزوج يا بدر؟ ضمها إلى صدره قائلا: لا، عندما أفعل شيئا أحب أن أتقنه، وعندما أضع هدفا نصب عيني لا بد من الوصول إليه. أريد أن أبقى أهم شيء لديك، ولا أريدك أن تسلي عني وعن حبي. لو تزوجت أحطم بعض حبك، يعجبني الغرق بين شغاف قلبك. قالت بصوت مكتوم وهي تقبل كتفه: أتعني أنك لن تتزوج لأنك تريدني أن أحبك بتدفق الأنهار فقط؟ ولأنني أتقن الحب كالحكم، ومن يتقن الحب يتفنن فيه. يا أمير، كيف لي أن أحبك أكثر؟ عندما تطمئن المرأة تحب. أفهم هذا، اطمئني يا فرون. أمسكت بيديه وقبلتها في قوة قائلة: أعدت إلي روحي لو تعرف. أعرف. بعد وقت قال: كنت أريد قضاء وقت معك لأنني سأفتقدك. سقط قلبها من بين أضلعها وقالت: لماذا؟ حان وقت إعادة دمشق، الشام في يد السلاجقة، خطر على مصر، سأسافر بعد يومين، أريدك أن تعتني بنفسك وبجعفر. فقالت وهي تحك خدها في كتفه: ألا بد أن تذهب بنفسك للحرب كل مرة؟ لديك جيش وقواد مخلصون، ابعث أحدهم وابق أنت. أتظنين أنني شخت على الحروب يا فرون؟ لا، أراك أجمل رجل في الكون. نتكلم عن القوة وليس الجمال يا ابنة الحلواني. وأقوى رجل في الدنيا، ولكني أخاف. وضع يده على فمها قائلا: هذه كلمة لا أريد أن أسمعها في بيت السيد الأجل. عرفت حينها، فهمت ما يخيف زوجها لأول مرة، إنه العمر. هذا جسد خائن، عاما وراء عام يتغير ويجفو ويزيد الجوى. كان يتدرب كل يوم على السيف كأنه في العشرين، لا يمل ولا يتعب. كان يعشقها بقوة وشغف شاب. حربه مع العمر وليس مع الأعداء، ولكم تتمنى أن يفوز بها، ولا تعرف أحدا فاز بها من قبل. 12. صنعت الحلوى بإتقان وأمسكت بيد ابنها الصغير لتعطي الحلوى لأخويه أحمد ومحمد، فلقاءاتها معهما دوما قصيرة، وكلها مراسم واضحة وعيون مثبتة على الأرض ورؤوس متأطئة. الآن والأب في الشام تستطيع أن تبني بينهما جسورا كالتي يبنيها زوجها في مصر. انتظراها في الحجرة، وعندما دخلت انحنيا لها، فوضعت الحلوى أمامهما ثم قالت في حماس: أتمنى أن تعجبكما. أحمد كان يشبه أباه، ومحمد يشبه أمه التي قابلتها في عكا. محمد لم يزل في 14 ربما، ولكن أحمد أصبح في 20. كان أمل والده، وتعرف أن بدراً ينوي أن يخلفه أحمد في الحكم، ولم تغر ولم تخف. حمدت الله أن ابنها جعفراً سيكون بعيداً عن القتل والذبح والهم الثقيل. مد محمد يده ليتذوق الحلوى، فاستوقفه أحمد. نظرت إليه في دهشة قائلة: ألا تحب الحلوى؟ قال أحمد: اعذريني يا زوجة أبي، لا آكل دون إذن من أمير الجيوش، وهو لم يأمرنا بمقابلتك ولا يقبل الهدايا منك. قالت في رفق: أنا التي أردت مقابلتكما، وأخوكما جعفر يريد لقاءكما. لم يلتفت أحمد لجعفر، قال في جفاء: أخونا جعفر غيرنا يا زوجة أبي، أم أقول يا مولاتي، هو ابن حلواني ونحن أبناء أمراء. صمتت برهة ثم قالت في هدوء: جده يا أحمد هو من بنى القاهرة وفتح مصر، لولا جوهر الصقلي ما كان بدر الجمالي. قال محمد في تلقائية: أنا سأكل من الحلوى. ثم مد يده فنزع أحمد قطعة الحلوى من يده وألقى بها على الأرض وقال: لا يمكنني أن أتكلم معك يا زوجة أبي ولا أجرؤ على ذلك، لأني أعرف أن موتي وحياتي في يدك، ولكني لا أريد الحلوى منك. قالت مسرعة: أعوذ بالله، موتك وحياتك بيد الله يا أحمد. وجودك يا ابنة الحلواني يعرقل خطوات أبي ويؤدي به إلى الهزيمة، يقولون كيف يكون داعي الدعاء وزوجته من أهل السنة، يقولون كيف يحكم بين الناس وقد قتل زوجها ليتزوجها. أفزعها كلامه وأذهلتها جرأته. قالت: والدك لا يحتاج إلى أحد، هو وزير السيف والقلم، لا أحد في قوته. اعذرني لو سببت لك أي قلق، قرارات أمير الجيوش ليست بيدي. لا أصدقك، من أشار عليه بتجديد مسجد أحمد بن طولون؟ لو فعل فليبارك له الله. صاح فجأة: لا تدعي المثالية وأنت سبب كل المصائب، وإياك أن تظني أن ابنك سيمحو أثر أولاد أمير الجيوش. أنا وأخي وأختي زوجة الخليفة لنا الحق في القصر وفي والدنا وفي مصر. والدك حي يرزق وأنت على صواب، الحق لكم. قال محمد في خوف: اصفحي عن أخي يا سيدتي، لا يقصد، أرجوك ألا تخبري أبي. وضعت يدها على رأس محمد وقالت: أنت مثل ابني، والله يعلم أني أتمنى لكم ما أتمناه لابني، وأني جئت أطلب الصداقة ومعرفة أهلي. قال محمد: هل ستخبرين أبي؟ هزت رأسها بالنفي. نظر إليه أحمد قائلا: تخاف منها كما يخاف جنود الخليفة من أبيك، أي أمير أنت؟ بالطبع ستخبر والدك، لا تصدق ما تقول. حملت جعفرا واتجهت إلى الباب، ثم قالت وهي تسيطر على غضبها: معذرة على إزعاجكما. خرجت ينتابها إحساس بالانزعاج، ولكنها لم تغضب منهما. قرأت القرآن ودعت لهما بالهداية، ولم تنبس بكلمة لأحد عما جرى، ولكنها دعت الله أن يوافق زوجها أن يبتعد جعفر عن أي شيء له علاقة بالحكم. حفصة تعرف كيف يلتقي الغرب والشرق والشمس والقمر، وكيف تنطبق الجبال على الأودية، ولما يعشق بدر الجمالي بنتا مثل فرون، فمن قضى عمره يتوقع الخيانة يريد أن يجد أخلص القلوب ويحتفظ بها، ومن رأى في السيف المنقذ والسبيل يود أن يبحث عن أكثر البشر سلاما وتصالحا مع النفس والغير، ومن قضى حياته يبحث عن القوة ويحفر اسمه على كل شيء يود أن يسكن إلى من زهد في متاع الدنيا ولم يحب قوة ولا جاها، ومن يرى في نفسه بطل الأبطال وشهيد الشهداء والسيد الأجل يبحث عن من ترى في نفسها منقذة الضعفاء. هو كل ما لم تكن هي. كيف لرجل بهذا القدر من الجلد والتحمل والإتقان والإرادة أن يبحث عن امرأة تريد الكثير وتطمح في المجد؟ هذا يتلف قلبه ولا يقيم نفسه. بحث عن من تسكن الروح كالملائكة حتى يلجأ إليها عندما يجتمع الشياطين. كانت تردد لحفصة أنها في دنياها لا تكثر إلا في شيئين، حب بدر والسكر، وتحاول دوما أن تدعو الله أن يغفر لها إسرافها في أمرها، فخير الأمور الوسط، ومع ذلك تبذل كل ما يعطيه لها للفقراء والمحتاجين، وتود أن تحضر الحلوى لكل بيت بنفسها. أقنعت زوجها ألا يقيم الصماط كل يوم جمعة لكل أهل مصر فقط، بل يوزع عليهم الحلوى أيضا، وستشرف هي نفسها على صناعتها لكل الناس. يؤلمها بكاء الطفل والسيد والحيوان والطير، تتبع خطى الجمال كالنحلة في إتقان وصبر. لذا عندما أخذت ابنها بين ذراعيها اليوم قالت له إنها لا تريده محاربا بل حلوانيا. بعد يومين جاءها محمد مهرولا يطلب منها الصفح، فأجلسته بجانبها وأعطته بعض القطايف. أكل في خجل وهو يقول: أتمنى ألا تخبري أبي بما حدث. أحمد منذ موت أخيه الأكبر وهو تعيس، لا سعادة تدخل قلبه. ربتت على كتفه وقالت: بالطبع لن أخبره، ولا غضب في صدري تجاهه. أريد أن أراك كثيرا، هل أعجبتك الحلوى؟ أعجبتني جدا، لم أدق في جمالها. هل يمكن أن أزور جعفرا كل حين؟ بل أتمنى أن تصاحبه كل يوم وتعتني به، وأثق بك لأنك ابن الحبيب الغالي. لم يستطع بدر دخول دمشق، حاصرها ولم يتمكن منها، فقرر أن يضع كل طاقته في تحصين المواني الشامية واستردادها للدولة الفاطمية. لم يزل عامر حيا ولم يزل يريد الانتقام لأبيه. في غضون سنتين كان بدر قد قضى على المجاعة في مصر، وعاد إليها التجار، وحلف باسمه كل الفقراء، وأصبحوا في أقاصي البلاد يظنون أنه شيخ جاء بسحر ليقضي على الفساد، ولم يعرفوا أنه أعمل السيف في المفسدين، خلق أعداء وأحباء. ولكن الإحساس بالامتنان كان في كل ابتسامة امرأة أصبحت لا تخاف على عرضها، وكل رجل لم يعد يخشى على أطفاله من الغد، وكل فلاح أصبح فلاحا قراريا، يسكن بجانب أرضه يزرعها وهو يعرف أن خيرها له. أصبح لكل من يستغيث. صاحب شرطة لن يقبل المال من الأقوى، لأنه يخاف السيد الأجل ويعرف أنه يذبح بلا هوادة. لم يعد القوي يسيطر على الضعيف، ولم تعد الطرق الخربة متاعا للصوص. بنى الجمالي بدلا منها الجسور والترع، وأصلح الأراضي وعم الرخاء، وعادت مصر تلمع ببريق مختلف وتمتلئ بالزمرد. لم يكل ولم يتعب، يسافر بنفسه ويسلك كل الطرق الوعرة، ويتأكد من الأمان في أقصى الشمال وأقصى الجنوب. يسير في الطرقات ويتكلم مع الناس، فيحكي البعض عن مقابلة السيد الأجل وكيف أشرق وجهه وكيف أعطاه من الخيرات وزاد. قالوا إنه في يوم بعيد ستكون هناك قبة الشيخ بدر، صديق الضعفاء ونصير الفقراء.